سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الإمام رحمه الله الحال الحمد رحمه الله لا زال يتحدث على المنصوبة. المنصوبة الفضلة فيها المفاعل الخمسة: مفعول به، مفعول به حدث يقع على الذات، المفعول المطلق هو نفس الحدث يصدر من الإنسان، المفعول فيه هو مكان زمان يقع فيه الحدث، مفعول له هو حدث يقع سببا وعلة للحدث السابق، مفعول معه اسم يصاحبه الحدث. هذا هي المفاعيل الخمسة. السادس هو المستثنى. مستثنى حبيبي يقولوا له المفعول دونه، معنى وقع هذا دون هذا. يعني ماذا تقول أنت؟ قام القوم إلا زيدا وقع القيام من القوم دون زيد. بحال اللي بغيت تطلق إذا مفعول دونه يجوز عليها. هذا هو المستثنى، المستثنى من المنصوبات. ولكن المستثنى ماشي دائما من المنصوبات، في بعض الأحوال يعني يتعين نصبه إذا كان تما موجبا، أما إذا كان منفيا ففي الاتباع. إذا كان مفرغا يكون على حسب العوامل السابقة، قدر يكون فاعل، قدر يكون مبتدا، قدر يكون نائب عن الفاعل، قدر يكون مفعول به على حسب العوامل. والمستثنى إذا كان مع غير يكون دائما مجرور، مع سوى دائما مجرور، مع ليس ويكون يكون خبرا، يرجع للخبر. لكن مع خلا وعاد يكون مفعول، ما يكون مفعول به يرجع للمفعول به. هذا هو النظر على المستثنيات. الآن إن شاء الله باش يتكلم الإمام رحمه الله على الحال. والحل من المباحث المهمة في النحو، من أهم المطالب في علم النحو، باب الحل، باب عظيم وجليل وكثير فوائد. قل جاء زيدون راكبا، جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من إعرابه. زيدون هذاك الفاعل هو اللي صدر منه المجيء مرفوع ضم الظاهرة، راكبا هذا هو الحال. هذا الحال هذا فيه فائدتان، واحد فائدة ليوصف زيدا، ليوصف زيدا بالركوب، واحد فائدة لقيد المجيء، أي المجيء كان عند الركوب، هذا هو التوضيح. فالركوب نوصف زيد، نوصفه بالمجيء بالركوب، وذيك الوصف بالركوب عند المجيء ماشي دائما، هذا هو الحال. ومنها قول الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، قاموا قام فعل ماض الواو هذاك الفاعل مبني على السكون في محل رفع، كسالى هذا الحال. صاحب الحال شكون هو؟ هو الواو هذاك الفاعل، أي هؤلاء موصوفون بالكسل، ولكن عند القيام للصلاة موصوفون بالكسل عند القيام للصلاة. إذا نصف المنافقين بالكسل، ولكن ماشي في الأمور الدنيا، ماشي في الأمور الحياة البشرية، لا تسمى مشعوطين، لا هنا في الأمور الله، ما يكون في الأمور ذي الدين هنا يكون فيهم كسل. في عندنا شيء هنا قاموا كسالى، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين أو باطلا. خلقنا السماء أو الأرض ومنهما لاعبين، لاعبين هذاك الحال. شكون صاحب الحال؟ نا هذاك هو الفاعل، معنى الله جل جلاله موصوف بعدم اللاعبين، كاين شي لاعب ولا الحكمة، الحكمة. ثم هذا عدم اللاعب عند الخلق، هذا عند اللاعب فين؟ معنى حينما خلق السماء أو الأرض لم يخلقهما عبثا، وإنما خلقهما بالحق وللحكمة والفائدة. كذلك وجاءوا أباهم عشاء يبكون، جاءوا أباهم، جاء في الماض هو هذا الفاعل، أباهم هذا مفعول به منصوب فتح الألف نائبة عن أذا مضاف والها مضاف إليه من قبل، أباهم عشاء، عشاء منصوب على الظرفية. يبكون هذاك الحال جملة حالية، شكون صاحب الحال؟ جاءوا الواو. إذا شنو أوصفنا؟ أوصفنا ولاد سيدنا يعقوب بالبكاء، وصفناهم بالبكاء، ولكن ماشي دائما، لا عند مجيئهم، عند مجيئهم في هذا الوقت، عند مجيئهم في العشاء، ماشي في مكان مجيئهم، لا المجيء في العشاء، معنى في الوقت اللي جاءوا، لأن مجيئهم كان في العشاء، هذا هي الحال. واضح الحل؟ هذا المعنى الحل. ولهذا يقول الناس الحال وصف لصاحبه قيد لعامله، هذه هي الحال دائما، حال دي الصف الصاحب، معنى الصاحب الحال من ماجي، هذا هو الصاحب، صاحبها الحال من ماجي الموصوف بالصفة، هذا هو الحال. العامل هو اللي نصبه اللي يعمل فيها، هذا هي دور الحال. ولهذا هذا الباب هذه من المهمات. المصنف هذا الباب هذه اولا في البيت الاول مش يتكلم على الحد والحكم، على تعريف الحال وحكمها. وقل الامام الحال وصف فضلات المنتصب مفهوم في حالك فقد الذهب. اذا البيت فيه التعريف وفيه الحكم، المثال واضح لما كفرد الذهب، وهذاك المثال. في قول المصنف رحمه الله وكونه منتقلا مش بدي يتكلم على خصائص، معنى الحال لها خصائص ولها مميزات، هذه الخصائص فيها الانتقال كونها منتقلا، الخصيصة الثانية للشقة كونها مشقة، الخصيصة الثالثة هي صرف النكرة قول الإمام والحال إن عرف فاعتقد تنكيره. الخصيصة الرابعة صدقها على صاحبها، معنى هي نفس صاحبها، لأن جاء زيد راكبا، راكبا هي زيد، راكب هو اللي هو زيد هو راكب. شحال هذه الأوصاف؟ أربعة. هذه ما تتميز به الحال، حلال. أولا انتقا في قوله وكنه منتقلا، مشقا مشقا في الغالب. ثم قال التنكير هو والحال إن عرف فتقد تنكيره. أما هي نفس صاحبها، نفس صاحبها خصها تكون صفة، أما المصدر الأخير كونه مصدر إلى آخر، هذا الشيء يسمى خصائص الحال. ثم المصنف باش يتكلم على تخصيص صاحبها، معنى صاحب الحال خص يكون مخصص إما معرفة وإما نكرة مصورة. علاش؟ لأنه هو في هذا الباب هذا هو الحال حال مبتدا، لأن هذه السماء محكوم عليه، والمحكوم عليه خصو يتعرف. الحال صاحبها ما هي مواصفاته؟ خصو يكون مخصص. معنى مخصص يكون معروف إما بالعلمي بالتعريف وإما بشيء تصوير. شنو السبب؟ لأن الحال حكم وصاحب الحال محكوم عليه خصو شأنه معروف. مش يتكلم عليها المصنف رحمه الله في هذه الأبيات. ولم ينكن غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخص أو يبين بعد نفي مضاهيه كلا يبغي مرؤ على مرؤ المستسلة. هذا هو البحث لهذا تخصيص صاحبه. ثم مش يتكلم الإمام على الترتيب، الترتيب بين الحال وصاحبها. جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، فين الحال؟ فين صاحبها؟ مش يتكلم المصالح على الترتيب، معنى واش الحال تأخر واش تقدم يجوج هاني فيها الخلاف، مش يكون بحث خاص هذا. هذا هو الترتيب، هو هذا المثال. وقول الإمام رحمه الله وسبق حال ما بحق في جهن قد أبا ولا أمنه قد ورد. ثم مش يتكلم الإمام رحمه الله على واحد البحث، واش العامل الحال وصاحبها، واش العامل واحد، واش يتحد العامل، معنى لا بد من العامل الذي يعمل في الحال يعمل. إذا بناء على هذا ما تأتيش من المضاف إليه، معنى جاء زيد راكبا، شكون اللي نصب راكبا؟ جاء، وشكون اللي رفع زيد؟ إذا خصك العامل واحد، العامل الذي يعمل في الحال هو الذي يعمل في صاحب. إذا بناء على هذا ما خصوش يكون هذا، ولا توجد حال من المضاف إليه إلا إذا اقتضى المضاف عليه. معنى هل يشترط اتحاد العامل في الحال وصاحبها؟ هذا محل الخلاف. المصنف مشى على هذا المذهب، هذا أي اتحاد. ثم يتكلم الإمام على ترتيب بين الحال والعامل، ماشي بين الصاحب، لا، بين الحال والعامل. فيما تقدم شنو كان؟ مع زيد وراكبا، دابا الآن مع راكبا وجاء. شنو نرتبه بين جاء وبين راكبا؟ هو المصنف رحمه الله والحال ينصب بفعل صرفة أو صفة أشبهات المصرفة، فجائز ضمن كمسرعة دار حقوق من دعاء وعامل ضمن حلولة خوفا مؤخرا المعدى كان لضاء نسين السقم السقاق مقال ونحو زي المفاضل نفع أمين وعامل مستجن النياهي. هذا البحث، هذا الموضوع. شو الموضوع هو؟ الترتيب والعامل. ثم مش يتكلم الإمام رحمه الله على تعدد الحال، وش الحال يتعدد؟ معنى الحال يكون واحد اثنان ثلاثة أولى. المصنف قال سيدي يكون والحال قد يجيء إلى تعدد لمفرد فعل غير مفرد. إذا الحال يتعدد، تعدد معنى الحال النعت يتعدد، الخبر يتعدد، لأنه عنده الجهاد النعت وعنده الجهاد بالخبر، كما أن الخبر يتعدد النعت يتعدد، إذن هو عنده استحقاق التعدد من جهتين. ثم مش يتكلم الإمام رحمه الله على تقسيمات تتعلق بالحال. من هذا التقسيم أنها تنقسم إلى مؤسسة إلى مؤكدة، معنى تكون مؤسسة مؤكدة، والمؤكدة فيها أقسام، المؤسسة واضحة هو وعامل الحال بها قد قيل بنحو لا تعتبر هذا المبتدا في قوله وان تؤكد جمله صفه الله عاملها ولا خلفها يؤخر. هذا البحث الذي يتكلم على التقسيم اش من جهه واش هذا الحال دا عطينا شي معنى زائد او ما عطيناش المعنى الزائد، لكن دا عطينا المعنى الزائد هو التاسيس، واذا ما عطيناش المعنى الزائد هو التاكيد. ثم مش قسم المصنف رحمه الله الحال الى جمله مفرد وجمله وغير جمله. هو قول الامام وموضع الحال تجيء جمله كجاء زيدون وهو النوي رحله، مش يتكلم الامام على انقسام الحال الى مفرد وغيرها، المفرد والجمله وشي في الجمله. ثم مش يتكلم على احكام الجمله، هذا كامل يتكلم على احكام الجمله، وهذا تثبت ان بمضارع ثبات حوت ضمير المخالات وضمير المبتدا هو المضارع على المسنده. هذا اجل يتكلم وجمله الحادث ومقدمه بواو ابي مضمار بهما، هذه كلها تسمى احكام الجمله نحيد الرابط الى اخره. ثم مش يتكلم الامام الحل واش يتحدث والعامل واش يتحدث، قال والحال قد يحذف ما فيها عامل ورجل، مش يتكلم على حذف العامل معنى العامل الحل واش يتحذف، ماشي يتكلم على هذا. اما الحل بالدال تحذف ولكن ما تكلمش عليها مصنف، هي فيها الكلام. هذه هي خلاصه الابحاث هذا الباب ان شاء الله. غنبداو ان شاء الله بالحل التعريف والحكم. هذه الكلمه بالحل الاصل ديالها حال حوال، تحركت الواو تحت اصليا وانفتح ما قبلها فقلبت الواو الفا، والدليل على هذا هو الجمع والتصغير، هو احوال حويله. وهذا الحال هذا يذكر ويؤنث في لفظه وفي ضميره وفي صفته وفي خبره. معنى يمكن قلت حال وفي الغالب يكون هكذا، يجوز تقول حاله حال هذا هو الغالب، يجوز تقول حاله ويجوز باعتبار الضمير، الضمير يعود عليه مذكرا ويعود عليه مؤنثا. وكذلك الصفة التأنيث حال حسنة يجوز بالتوعة بالنصر، إذن هو من اللفظ الذي يجوز فيه التذكير والتأنيث. والحل معناها هي ما عليه الإنسان، معنى الصفة الطارئة، الحل هي واحد الصفة الطارئة، معنى صفة تطرأ على الإنسان، لأن جاء زيد راكبا فالركوب يطرأ، جاء زيد أباهم عشاء يبكون البكاء يطرأ، فإذا هو الصفة الطارئة أي ما على الإنسان من خير أو شر، هذا هو الأصل الحال. والحل من الأصل ديالو من التحول، من المدمجة التحول، من حال يحول تحول. وبين علاش التحول، لأن الصفة ماذا تستقرش، لأن جاء زيد ضاحكا الضحك ماشي دائما، جاء زيد راكبا الركوع ماشي دائما، هذا هو المدة الحال. أو نقول هو الحل من الزمن الحالي، لأن يعني عندنا الزمن الماضي وعندنا الزمن الحالي وعندنا الزمن المستقبل، هو من الزمن الحالي. علاش؟ لأنه يكون قيت في ذلك الوقت، ماشي سيأتي إن شاء الله. الحل كاين الحل المستقبلة، كاين الحل مضوية، كاين الحل حالية، والأصل الحل هي الحالية، هي تعتبر من الزمن الحالي. ثم معنى الحل اصطلاحا هو ما قاله المصنف، الحال وصف فضلة مفهم في حالي، هذا هو الحال. أما منتصب هذا الحكم، في البيت هنا فيه التعريف وفيه الحكم. الحال وصف فضلة مفهم في حالي، حذف مفهم في حالي قصدا، أي وضعه الواضع ليبين الحال. شنو يبين الحال؟ يبين الهيئة، يبين الهيئة، وقصدا معنى الواضع وضعه لذلك، معنى النعت قد يكون عنده هذا ولكن ماشي قصدا يكون هذا. غنشوفوا مثال، جاء زيد راكبا، راكبا هذا وصف، والمراد هنا بالوصف ما دل على ذات ومعنى وذات واتصاف، هذا هو الوصف. ما دل على معنى وذات ولا اتصاف، لان ما كنت جاء زيد راكبا، هذا راكبا فيه ركوب، هذا هو المعنى. وفيه ذات مبهمه، هذيك هي الذات، وذيك الذات اتصفت في الركوب، هذا هو ثلاثه. ما قل لاعبا او لاعبين او كسالى كذلك، شي قل لاعبا فيها اللاعب، شي اسم هذا هو المعنى. وفيها الذات المبهمه هو الشخص، وفيها ذيك الذات تصفت باللاعب، شحال هذا؟ هذا هو المراد بالوصف. الوصف الشخص يكون عنده هذين ثلاثة، لا بد من المعنى، ولا بد من الذاتي، ولا بد من الاتصاف. شنو اللي يدخل فيه؟ خمسة، اللي يكون فيه اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، الخير المبالغة، اسم التفضيل، هذه هي. أما المكان المجلس لا ما يدخلش. الزمن مثلا مقعد ما يدخلش. مصدر ميمي ما يدخلش. هذه ثلاثة، هذاك شغي يكون تسمى الصفة والذات، الاتصاف ما كاينش، هذاك عنده غير جوج. شنو غيكون عند المال؟ عندك الذات، الحدث والذات، ولكن الاتصاف ما كاينش. احترازا من ذلك، معنى احترازا من الزماني والمكاني والآلاتي، المفتاح مثلا أو المطرقة، هذا مش حلالهم؟ ثلاثة، هل يدخلوا معنا ولا ما يدخلوش؟ هذا هو المغرض بالصفة. الصفة هي ما دل على الحدث هي المعنى، وعلى الذات ذات مبهمة، ثم الاتصاف بذلك. المغرض بها خمسة. هنا نزيد في هذا الحل ولو تأويلا، نعملوا هذا الوصف ولو تأويلا، معنى ماشي لا بد يكون صفة صريحة. واش الصفة صفة مقيدة ولا مطلقة؟ مطلقة، سواء كانت صريحة أو كانت مؤولة. علاش نعملوا صريحة؟ باش تدخل هذه الأوصاف إذا اللي ذكرناها دابا، وتأويلا باش تدخل الجملة، لأن الجملة تؤول، وإذا تدخل الظرف لأنه يؤول، ويدخل ديك الأحوال الآتية الجامدة، لأن الأحوال الجامدة هي تؤول، أي تؤول إلى الشقاق، أي تؤول. هذا السبب اللي عملنا الوصف ولو تأويلا، باش غندخلوا الجملة وشبه الجملة والأحوال الجامدة، لأن أحوال الجملة لأن ماذا قلت؟ بعته مدا بكذا، مد، لأن مد، المد هي هذه الحفنة مثلا، هذا المد هذا جامد هذا، ولكن يكون مصعر. مدا هنا مراد بها صيغ، أي مصعر، ومصعر اسم مفعول. كذلك يدا بيد، بعته يدا بيد، هذه يدا، يد يد هذا راه جامد، ولكن أي مقابضة، أي مقابضة، هذا على قدرة. واش أولت هذا من العبارة، هذا المراد بالوصف. إذا الوصف هنايا اللي عنده ثلاثة الأشياء، عنده المعنى، وعنده الذات، وعنده الاتصال. احترازا من اللي عنده غير جوج، شكون هو؟ المكان، الزمن، الآلة، هذاك عنده غير الحدث والذات، الاتصاف ما كاينش. ثم هذه الصفة انطلقوا فيها، نعم، شنو؟ سواء كانت صريحة أو تأويلا. شنو شكون يدخل في التأويل؟ الجملة وشبه الجملة والأحوال الجامدة اللي تؤول. ثم فضلة، هنا الفضلة المراد بها ما ليس ركنا في الإسناد، هذا المراد بالفضلة هنايا. الفضلة ما ليس ركنا، لأن الركن في الإسناد هو يكون مبتدأ، خبر، فعل، فاعل، فعل نائب عن الفاعل، كان اسم، كان خبرها، هذيك اللي يكون أعمدة، لا هذه ما تكونش أعمدة، هي ليست من الأعمدة، هي ليست ركنا، وإن توقف عليها المعنى، لأن في بعض الأوقات يتوقف عليها شي سبب تكون لابد. هي هذا المغرض، ماشي نقول ما لا يتوقف عليه، لا ما يصحناش، يصحنا هذه العبارة، نقول مثلا الفضل ما لا نتوقف عليه، يصح التفسير؟ ما يصحش، وإنما يصح التفسير هو التفسير اللي قلنا، شنو؟ ما ليس وكلا وإن توقف عليه المعنى، لأن هذا إن قاموا كسالى ما يجوش هنايا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا، وما تجيبش كسالى، اش من فائدة فيها؟ ماشي صحيحة. وما خلقنا السماء أو الأرض وما بينهما، وما تذكرش باطلا، وما خلقنا السماء، لا والو، وما خلق السماء والأرض وما بينهما لاعب من كيش. إذا لابد من لاعبين وباطلا وكسالا لابد. هذا المغرض الفضل. ثم مفهم في حالي. هذا معنى مفهم في حالي أي يفهم ويدل على معنى في حالي أي في وقتي كذا، أي هو يبين الهيئة. لأن ميطل جاء زيد راكبا، كلمة راكبا شنو بينت؟ حالة زيد في وقت كذا، حالة زيد في وقت كذا. فراكبا حال شنو بين؟ حالة زيد فين؟ في وقت كذا، أي في وقت المجيء. وهكذا مفهم في حال كذا، في حال ركوبي، في حال المجيء، في حال كذا كذا. هاد في حال إذا نعملها قصدا، شنو نعملو؟ قصدا. معنى قصدا أي وضعه الواضع للدلالة على هذا، هذا معنى قصدا، مقصود عند الواضع للدلالة على هذا، معنى دلالته على بيان الهيئة وبيان الحالي، ماشي التزاما، ماشي الدلالة الالتزامية، وإنما الدلالة الوضعية، هذا معنى قصدا. غنشوفوا المفاهيم. مي قلنا الحال وصف، إذا الحال ما يكونش مصدرا، ما يكونش جامد، ما يكونش مصدر. إذا جاء غير ذلك سيتأول. فضلة الحال ما يجيش عمدة، ما يكونش عمدة. مفهم في حالي، ما لا إذا كان مفهم ماشي في حالي، ليك مين؟ ها؟ تمييز. لأن جاء عندي 20 غلاما، أو لا طاب زيد نفسا، أي من أي جهة طاب هذيك نفسا للبين شنو البين؟ الذات، بيان الذاتي باش يكون بمين. هذيك واش يكون فيها المعنى الفي أو المعنى المين؟ المعنى المين. هذيك ملي يكون المعنى البين ما تبينش الحال، ما تبينش الصفة، تكون تبين الذات. يعني ملي نقول عندي 20، هل 20 ذات 20 خصنا نبينوها، واش الدراهم واش الغلام واش النعاس واش الطياب واش الكتب. اشتريت 11، هذا 11 خصنا نبينوها. كم مالك؟ ديك مالك خصنا نبينو، كم شحال العدد ديالو؟ لا 100 درهم، 100 كذا كذا. لا، فالحل ديميز والتمييز ديميز. الحل ديميز الهيئه ولهذا اللي يكون بمعناته، والتمييز ديميز الذات ولهذا اللي يكون بمعناه مي. ثم قلنا نزيدو قصدا. شنو نزيدو؟ قصدا. علاش نزيدو قصدا؟ لان جاء رأيت زيدا، رأيت رجلا راكبا. شوف رأيت رجلا راكبا، إذا رأيت رجلا راكبا، راكبا ما هذا؟ نعت. ذيبين الحالة رجلا، ذيبين، ولكن الحالة ديالو هنا يا التزامية، لأن المقصود هو التخصيص، معنى الواضع اللي وضع راكبا هنا للتخصيص، لأن رجلا كلمة مشتركة فيها يصدق على هذا ويصدق على هذا ويصدق على هذا. حنا خصنا نقلوا للشراك، باش مش نقلوا الشراك في الوصف، فالوصف فيه تقليل للشراك. فإذا هنا يلزم من تقليل للشراكي وصفه بالركوب، فالوصف هنا ماشي وضعي، معلوم التزام، هذا هو المغرض بالحال. شحال دو القيود هنا؟ وصف من ايش؟ احتراز من عدم الوصفيه، يقدر يكون مصدر ويقدر يكون غيره. يقولنا فضلة نيش نحسي غاز من العمدة، الحال ميمكنش عمدة. يقولنا مفهم في حال، في مفهم أي يدل على معنى فيه، أي يبين الهيئة، احتراز من بن متسميزي. يقولنا قصدا احتراز من بن من النعتي، لأنه قد يبين الهيئة ولكن ماشي وضعا التزاما. يقولنا منتصب، منتصب هذه نعملها جملة معترضة، والحالة هذه أنه منتصب، أي حكمه منتصب. غنعملوها في الوسط، غنعملو أحسن نعملوها خبر المبتدأ حذوف أو لا إلى آخره. المهم ده نعملوها، شنو نعملوها؟ معترضة. نعملوها ماشي من الأوسط للحد، هذه من الأحكام للحد، لأن معروف إدخال الحكم في التعريف يؤدي إلى الضوء. إدخال الحكم في التعريفي يمكن يؤدي إلى الضوء. إحنا جعلنا الحل وصف فضلة مفهم قصدا هذاك الحل منتصب أي منصوب. الحل كيف يكون؟ منصوب. منصوب أصالة، معنى أصالة الأصل ديالو اللي تنصب دائما منصوب، قد يشار بالباء، الباء شي باء زايدة ولا شي حرف زائد يقدر، ولكن بعد النفي الحل ديالو شنو هو؟ منصوب. قد يجاب ولكن هذا قليل، هذا قد، هذا قول المصنف رحمه الله. الحل وصف فضلة منتصب وفي في حال كفر نذهب، كفر نذهب هذا مثال فرضا حل. أف أذهب هذا فعل مضارع فيه الفاعل مستتر جوبان، الفاعل المستتر جوبان هو صاحب الحل وفيه تقدم الحل سيأتي إن شاء الله. هذا ما يتعلق بتعريف الحال وبحكمه. تعريف الحال مكون من أربعة، من الوصفية والفضلية والدلالة على في وذيال الهيئية قصدا، هذا أربعة. ثم قال المصنف وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحق. الآن ماشي بدون نتكلموا على الخصائص بالحال، معنى شي مميزات تتعلق في الغالب، في الغالب تكون عند الحال. أولا منتقلا واحد، مشقا أجوج، ثم النكرة والحال عرف فقط تعقيد تنكرة ثلاثة، ثم نفس صاحبها. إذا نفس صاحبها يقصد ما تكون شيء مصدر، لأن إذا كانت مصدر ما تكون شيء لصاحبها، تكون هي لصاحبها ما تكون شيء. شحال هذو؟ أربعة. الأول كونه ضمن يعود على الحال، حنا قلنا قبيل هو يؤنث يذكر في الضمائر اللي تعود عليه، يمكن نقول وكونها، قل وكونه منتقلا مشتقا. معنى الانتقال هو انه يتحول ويتبدل ويتغير، معنى ما عندهش اللزوم. بحال اللي قلنا جاء زيد راكبا، لان راكبا ماشي دائما، ضاحكا ماشي دائما، يبكون ماشي دائما، هذا معنى هذا التحول، وهو يناسب للشقاق لأنه مين من تحول، من تحول. هذا هو الغالب. هذا يتخلف؟ لا يتخلف، قد يأتي قا. هذا يتخلف؟ شنو يتخلف؟ قد يأتي لازم، لأنه هو كونه في الغالب يغلب، إذا من غير الغالب أنه قد يسقط، معنى يقدر يكون دائما منزل. في لكل يكون ثلاثة المسائل. الحال يأتي غير منتقل في ثلاثة الحالات. الحالة الأولى كون عاملها مشعرا بتجدد صاحبها، دي يكون العامل، شوف العامل ذي الحل ذي يشعر بأن صاحبه يتجدد. خلق الإنسان من ضعيفة، فين صاحب الحل هنا؟ الإنسان. فين الحل؟ هذه الضعيفة ماذا تفرقش الإنس؟ لأنها الخلقة يشعر بأن الإنسان يتجدد، مع أن الإنسان في جميع مراحله ضعيف، معنى ما كاين شيء للاستقلال وأنه قوي في مرحلة، دائما ضعيف؟ دائما. فالضعف لازم للإنسان، واش تجي شي حالة الإنسان يكون قوي فيها؟ ما يكونش، معنى دائما يبقى هو ضعيف. فالضعف للإنسان فين صاحب الحل هنا؟ وفين الحل؟ هذا كذلك خلق الله الزرافة يديها أطولة، هذيك أطولة بالنسبة للزرافة دائما، واش ديك أطولة هي الحل؟ واش مثلا تزول هذيك أطولة؟ لا دائما، هذيك ما تتبدلش. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية الحل المؤكدة، الحال المؤكدة لعاملها أو لصاحبها أو لمضمون الجملة، معنى الحال دائما المؤكدة للكل عند الاستقرار، ماذا انتقلش. إذا كانت مضمون لعاملها أبعث حيا، أبعث حيا، فين العاملة؟ أبعث. فين الحل؟ واش يكون إبعاث بعث وما تسمش الحياة؟ ما يمكنش. البعث هي الحركة، معنى بعثه الله لابد من الحياة، فالحياة تلزم البعث، واش يقدر يكون بعثهم الى حياتهم بعث هو الخروج مقبر مثلا. كذلك لصاحبها لآمن من في الارض جميعا. فين صاحب الحال؟ من عند صيغ العموم، صيغ العموم في الارض، اذا تسمى الاحاطه وهي جميعا. فجميعا فرق من او لم يفرق؟ كونها من تدل على العموم الشامل ما يفرقش وهي جميعا. كذلك مؤكد لم يضمن الجمله، مثلا زيد ابوك عطوفا، نسيت التفصيل هذا، مؤكد لمضمون في الحقيقه للازم الجمله. هنا هل كونه ابوك هذا العطفه نسم لازمه للاب الابوه؟ واش مثلا تكون الابوه وما تسمىش العطفه؟ شان الابوه والعطف، شان الابوه العطف، معنى ما يمكنش يكون تسمى الابوه وما يكونش العطف او الامومه مثلا. شحال هذه المواضع؟ جوج، فيها واحد ثلاثه. الحال المؤكده دائما مؤكده لصاحبها لعاملها المضمون الجمله. كاين الحل اللي يكون مرجعها السماع. شنو مرجعها السماع؟ ما جاء في القران الكريم او في احاديث ما عندوش الضوابط، هذا معنى مسموعه، تقدر تكون في اوصاف الله او اوصاف القران، منها القران يقول والذي انزل اليكم الكتاب مفصلا. اذا المفصل ما يفرقش القران قائما بالقسط، الله جل جلاله دائما قائما بالقسط، معنى ما يفرقوش هذه الصفه هذه. سميعا بصيرا، الله سبحانه وتعالى ما يفرقوش هذا السميع، هذا واش يفرقه؟ هذا كونه منتقلا. اذا متقلا في الغالب، في الغالب مشقا. شنو مشقا؟ مشقا علاش؟ لانه وصف لصاحبه، واذا كان وصف لصاحبه يكتب عنه الشقه. لماذا كان منتقلا؟ لا، لماذا كان منتقلا؟ لانه يدل على التحول والانتقال، ولهذا لماذا كان مشقا؟ صافي، يعني معنى عله التحول وعله الشقاق، عله الشقاق لانه وصف لصاحبه، والوصف لصاحبه سيكون مشق، معنى ما يكونش المصدر. انا ما يمكنش نقول انت جاء زيد ركبا ركوبا، لان زيد ماشي هو ركوبا، جاء زيد ضربا لان زيد ماشي هي ضرب، جاء زيد اكلا لان زيد ماشي اكلا، جاء زيد شربا لان زيد ماشي شربا، انا وقت يكون صاحبه هو، وهذا هو وقت يكون مشق، باش يكون الحال نفسه صاحبه شنو يكون؟ يكون مشق، والمشق هو اللي قيل فيما تقدم في الخمسه او يقول في الوضع. قول الامام رحمه الله مشقا، هذا يتخلف؟ هذه الصفه هذه تتخلف؟ معنى تتخلف؟ ياتي جامدا. هل ياتي جامدا؟ هو اللي مش يتكلم عليه المصنف دابا، قال ويكثر الجمود في سعر وفي مدتال بلا تكلف، وذكر مواضع. هذا الشيء اللي ذكر المصنف في الجمود الحالي، قال ويكثر الجمود. هل ويكثر الجمود مقابل مشقا؟ ويكثر الجمود مقابل مشقا، معنى ما يجيش هنا مشق، ماشي يجي جامد، ويكثر الحال جامدا. هذا الجامد هذا يتنوع لنوعين، اما يعطي التأويل بلا تكلف، واما عنده التأويل بتكلف، او ما عندوش التأويل مثلا مره، على حسب ما يظهر من المصنف جوج المراتب، اما التأويل بلا كلفه او التأويل بكلفه. كاين اللي يعمل ما يتأولش مره، يعمل في مسائل السع، الامام ابن هشام رحمه الله، لان كان يعمل ثلاثه، يعمل ما يتأول شيء، يتأول بكلفه، يتأول بسهوله، ولكن على حسب تقرير الشراح والكلام المصنف فيه جوج المراتب. شنو؟ التأويل بكلفة، التأويل بلا كلفة، معنى بلا كلفة بسهولة، غير تسمع المثال يظهر لك تأويله، غير تسمع المثال يظهر لك تأويله، واضح؟ كاين اللي ما يتأولش بسهولة مع كلفة ومشقة. المواضع اللي فيها التأويل بسهولة أربعة. المسألة الأولى مسألة السعر، المسألة الثانية مسألة الدالة على المفاعلة، المسألة الثالثة مسألة التشبيه، المسألة الرابعة مسألة الترتيب. شحال هذه؟ أربعة. هنا أربعة يكون التأويل بلا كلفة، التأويل بسهولة. المسألة الأولى مسألة السعر، قال ويكثر الجمود في سعر، هذا السعر بده فيه التأويل وبسهولة، وفي مبدي تألفين بلا تكلف، هذا في مبدي معطف العام على الخاص، فين العام؟ مبدي التكلف، فين الخاص؟ السعر، لأن مسألة السعر فين دخلة؟ عطف العام على الخاص، العام هو مبدي ومظهر التأويل، على من معطف؟ على سعر، ومسألة السعر تهي فيها تأويل بلا كلفة، إذن عطف العام على الخاص. تبعه مدا بمد بكذا، المثال فينو هذا السعر، يدا بيد المفاعلة، كرر زيد المئة تشبه، زاد المحاشي رحمه الله الترتيب، شحال هذو؟ أربعة، أربعة هذه المواضيع، الحال جامد، هيدا جامد ولكن يتأول بسهولة. شوفوا المسألة الأولى السعر، بيعه مدا، بيع القمح شي حاجة، هو اللي يتكلم على الحبوب، مالو مدا بكذا أي مسعرا بكذا، مدا بكذا أي مسعرا بكذا، هذا مدا هو هذا المد، هذا هو اللي يسمى المد، شو اسم هذا؟ هذا المد هذا اسم لجمع الكفين، إذا لجمع الكفين يقولوا المد، هذا جامد هذا. ولكن ما يتسمعوا بسهولة معنى مسعر، أي تصير والتثمين بكذا، عمل له الثمن ديالو مقدرا بالمد، الثمن ديالكم شغل مقدرا بكذا، مدا بكذا، فإذا المدا اسم جامد، أشعر بالتأويل وبسهولة. شنو هذا المؤول هنا؟ مسعر، ومسعر شنو هو؟ اسم مفعول هذا. كذلك يدا بيد، هذه كلمة يدا بيد، يد هي هذه اليد هذا، وبيد جامد؟ جامد، ولكن بسهولة يظهر من نتسأل معنى يدا أي مقابضة، ولا عملت مقابضة راه مصدر من اسم الفاعل، لا عملت مقابضة اسم فاعل من أول أمر، ولا عملنا مقابضة اسم الفاعل، إذا مقابضة اسم فاعل بسهولة، بسهولة من قل له يدا بيد، يدا بيد يعرف ماذا شبه منه سهولة. فإذا فين عندنا الشاهد هنا؟ عندنا الشاهد هو هذه يدان أويلة بسهولة، شنو أويلة؟ مقابضة، ومقابضة شنو؟ اسم فاعل. هذه المسألة زيد ثانية، مسألة ثانية، وكر زيد أسدا، كر زيد أسدا، كلمة زيد أسدا هذاك هو الحل، يمكننا نعملوا الطريقة للاستعارة كما نقولوا وكان زيد شجاعا، أسدا أي شجاع، شنو اللي يظهر لك من كلمة هذاك أسدا؟ شجاعا، شجاعا صفة؟ بسهولة، بسهولة كان زيد أسدا أي شجاعا، أو قل كان زيد مشبها بالأسد، مشبها كذلك فيها تأويل، كما عملت، عملت شجاعا هذا غا تأويل، عملت مشبها غا تأويل. هذا قول المصنف رحمه الله وكرازيد أي كأسد، إلا أن ما إذا نعمله هنا كأسد ليكون عندنا المجاز بالحذف، معنى حذفنا واحد الحرف، لأن أسد قلنا أي كأسد، شنو تسأول بالحذف؟ بالحذف. يمكن نعمله أسدا هو شجاع، ماشي نعمله لأن هذا كرازيد أسدا عند السعد، هو اللي نجمع بين الطرفين، يجوز الجمع بين الطرفين في الاستعارة، الجمهور يجوزه ولا ما يجوزوش؟ فالاستعارة عند الجمهور سيكون واحد الطرف مذكور واحد الطرف محذوف، أما نجمع بين المشبه والمشبه ما كايناش، والإمام السعدي يجوز ذلك، يجوزها في باب المبتدا والخبر في باب الحال، هذا اللي يجوزها، إذا هذا يكون استعارة على مذهب السعد، معنى الجمع بين الطرفين، فين الطرفين هنا؟ زيد وأسد. ولكن عند الجمهور لا، نعملوه كأسد، نعملوه أي مشبهة بالأسد، ما نعملوش شجاع. وعلى كل حال عملنا شجاعا فالتأويل ظاهر، عملت مشبهة فالتأويل ظاهر، مشينا على مذهب السعدي هي شجاعا، مشينا على مذهب الجمهور مشبهة بالأسد، شنو المساله هذه؟ مساله التشبيه. المساله الترتيب، هذه المساله الترتيب يكون فيها التعريف ويكون فيها النكره. مثلا يكون فيها النكره ادخلوا رجلا رجلا. اذا معنى ادخلوا رجلا رجلا اي ادخلوا مرتبين. كلمه رجلا رجلا بسهوله نفهم منها مرتبين، ادخلوا الاول في الاول. لا في عن الشيء هنا رجلا رجلا، هذا رجلا رجلا مع بعضهم هي الحل، الحل هو المجموع. ولكن لما كان الاعراب ما يمكنش يظهر في المجموع منا في الاجزاء، شكون الحل؟ المجموع. المجموع. واذا كان المجموع في الحقيقه خصو يكون يظهر الحل في الاخر الاعراب، لكن لما كان هذاك متعذر في ظهرنا الاعراب في الاجزاء. فان الشيء هنا رجلا جامد ولكن التاويل ديالو بسهوله. شنو التاويل ديالو بسهوله؟ مرتبين. مرتبين شنو اسم هذا؟ اسم مفعول مشتق. ادخلوا الاول في الاول كذلك، اي ادخلوا الاول في الاول شنو؟ مرتبين. الا ان الاول والاول فيها المخالفه من جهتين، فيها من ناحيه التعريف ومن ناحيه الجمود. الاول جامد ومعرفه، معنى خالف الاصل من جهتين، خلف من ناحيه الانشقاق وخلف من ناحيه التعريف. هذا شحال المسائل؟ أربعة. هذه فيها التأويل بسهولة بلا كلفة، معنى بلا مشقة بلا تكلف بلا تعذيب النفس، معنى غير قرأ عليك المثال ليظهر. وإن كان الإمام الموضح يقول في سعرين المسألة ما فيهاش التأويل، أي تأويل ظاهر سهولة فيها، غير اسمها مدا بكذا أي مسعرا بيعوا بكذا، معنى عملوا الثمن ديالو كذا. شحال هذه المسائل؟ فهم بلا تكلف. إذا كاين التأويل ولكن فيه تكلف. تكلف معنى هناك مسائل أخرى فيها التأويل مع التكلف، معنى مع التكلف مع المشقة في أخذ ذلك. هنا فيها السد المسائل. المسألة الأولى كون الحال موصوفة، الحال تكون موصوفة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فين الحال هنا؟ قرآن كلمة عربيا، هذاك صيف، هذا الحال موصوفة. شنو الفرق بين بيعه مدا بكذا؟ لأن مدا هو الحال، بكذا هذاك النعت ياك، إلا أن هذا النعت هذا ماشي من ديك النوع هذا، لأن الحال هنا هو مدا والحال تسمى موطئة. المقصود هنا هو نصف القرآن بالعربية، ولكن نقدم تمهيدا، نقدم القرآن تمهيدا. شكون الحل في الحقيقة هنا؟ هو عربية، هذا هو، ولكن نقدم التوطئة حل خبر الموطأ النعت الموطأ، هذا اللي يكون معروف، اللي يكون مستقل واللي يكون توطئة. بل أنتم، القرآن يقول بل أنتم قوم تجهلون، المقصود هو تجهلون، أما قوم توطئة. كذلك في النعت كذلك، هذا النوع الأول ياك. النوع الثاني توا بشرا سويا، فتمثل لها بشرا سويا، في عندنا شيء هنا بشرا، بشرا هذاك الحال ولكن موصوف بسويا، هذا بناء على ان تمثل بمعنى تشخص، اما بمعنى تصور تكون فتصور لها بالبشريه، مش يكون على نزل خافي ديك الوقت، خص يكون هنا كلمه تمثل شنو خص يكون شخص باش يكون فيها الشاهد. أما لك أن تمثل ليكون على نفس الخاص. هذا النوع الأول. النوع الثاني هو دالة على العدد، الحد يكون يدل على العدد، فتم ميقات ربه أربعين. نعم شيل كلمة أربعين، أربعين هذاك الحد، ليلة هذاك التمييز. الثالث دلكون الحال طور فيه تفضيل، مثلا على طور فيه تفضيل، لكم في واحد الطور فيه تفضيل، هذا يفضل على هذا. حاليش هذا بصرا أطيب منه رطبا، بصرا جامد ورطبا جامد، ولكن فيه التفضيل. شكون التفضيل؟ بصرا شكون أحسن منه؟ رطبا، رطبا زيد على البصر. إذا هنا رطبا رطبا مع بصرا كل شيء جامد، جامد. فهذا فيه الحل جامد وفيه التأويل، ولكن التأويل بكلفة. كذلك ماشي يكون نوعا لصاحبها، هذا مالك ذهبا، لأن ذهبا نوع من المال، نوع من المال. نوعا لصاحبها، فين صاحبها؟ مالك. الذهب هو واحد النوع منه، واحد النوع منه هربا. او ماشي يكون فرعا له، حديدك خاتما، لان حديدك هو الاصل والخاتم فرع منه، فرع منه. او ماشي يكون اصلا له، هذا خاتمك حديدا. ومنه قوله تعالى اسجد لما خلقت طينا. شحال هذه المواضع؟ سته. اذا النوع الاول الموصوفه قرانا عربيا بشرا سويا. النوع الثاني دلة على الأدب في قوله تعالى فتميقات أربعين أربعين لله. النوع الثالث على طور فيه تفضيل، هذا بصرا أطيب منه وطبع. النوع الرابع نوعا لصاحبها، هذا مالك ذهبا. النوع الخامس فرعا لصاحبها، هذا حديدك خاتما، ومنه تنحتون الجبال بيوتا. النوع الخامس هذا السادس أصلا لصاحبها، هذا خاتمك حديثا منه أشد لما خلقت طين. هذه مالا، هذه حال جامدة. هنا يمكن أولها، ولكن التأويل ديالها ماشي فيه كلفة. ويقول الإمام ورد الناظم لا تيتكلم لا تأول. مثلا التأويل ديك قرآن تمشي منا مقرؤا، ديك بشريا متصفا بالبشرية، ديك أربعين يعمل لها معدودا، ذيك الطياب يعمل له مطورا بطور البصري، ذيك اصلا يعمل له منوعا مصنوعا متاصلا، ولكن فيه كلفه. ولد الناظم باول هذا الشيء. اذا بالنسبه للاول نزله القران، شيء يعمل القران يعمل له قران مقروءا. وبالنسبه فتمثل لها بشرا اي متصفا بالبشريه. وبالنسبه لتسمى 40 اش ماشي يعمل له معدودا. وبالنسبة هذا أطيب يعمل مطورا، هذا مطور على هذا. وبالنسبة لديك الأصل يعمل له منوعا مصنوعا متأصلا، لأن ذي منوعا مصنوعا متأصلا ما الولا أوصاب أوصاب. ولد الناظم قال الإمام رحمه الله هذا فيه تكلف. فإذا هنا الأحوال اللي جاءت جامدة شحال فيها؟ 10، وهي تنقسم إلى قسمين. فأربعة المواضع عند التأويل بلا تكلف، والستة تكلف. هذا هو الإمام الموضح يقول مسألة الستة ما عندها شي تأويل مرة. إذا في نظري ابن هشام مش يقول مسألة قسمة ثلاثية، ما لا يتأول، ما يتأول بسهولة، ما يتأول بكلفة. مسائل السع يقول ما تتأولش. المسألة المفاعلة والتشبيه والترتيب فيها تأويل بسهولة. المسائل الستة فيها تأويل بتكلف. ولكن هذه في مسألة السع في الحقيقة واضح التأويل ديالها، وإنما الموضح أخذ بظاهر المصنف. المصنف شنو؟ الإمام موضح باش أخذ، لأن ظاهر المصنف أعطف مبدي التأويل على السع، والعطف يقتضي شي يظهر من مسألة السعر. إذن واحد من جوج، إما ما عندهش التأويل مرة أو عنده التأويل بتكلف باش يكون هذا. نعم ماشي نعملوا التأويل في العبارة المصنف ونقولوا المصنف عاطف العام على الخاص، باش يكون خلاف الأصل. هذا قول الإمام رحمه الله. وكونه منتقلا مشقا يغلب ليس لكن ليس مستحقا ومستحقا. من نعملوا مستحقا لم نعملوا الضمير ليس يعود للحال، ليس الحال مستحقا للانتقال والشقاق. ولا عملنا مستحقا الضمير من يعود على الكون، مش كون تقدير ليس كونه مستحقا اي الكون، الضمير يعود على الكون. كلمه ليس الضمير اللي فيها، لعملنا الضمير يعود على الحل غنقول مستحقا بالكسر، ولا الضمير يعود على الكون غيكون مستحقا. ولماذا زاد المصنف رحمه الله هذه الجمل هذا الشطر هذا؟ لانه ربما فهم الغالب يحمل على الوجوب، دفع لك هذا التوا. ربما فهم كلمه يغلب ان ذلك واجب، قال لك لا ماشي واجب. كيفاش؟ لا دابا اللي هنا هما دابا هنا ذكر جوج منتقلا مشتقا، معنى الانتقال ماشي لازم والاشتقاق ماشي لازم، صافي ما جوج هنا دابا كلام المصرف فيه جوج درهم. لا هذا معنى غلط فيما لهنا مشقا مثلا الحال الحل ما يجيش منتقلا، لا يجي منتقلا. هذا المنتقل واش غالب؟ غالب. ثم هذا الغالب واش مغالب به الوجوب؟ لا ماشي الوجوب. معنى ياتي في ثلاثه المواضيع ماشي منتقلا. معنى مشقا، مشقا الحل ياتي مشقا يغلب، هل يغلب لزوما؟ لا ماشي لزوما، قد يكون ماشي. هي المواضيع العشره، هذاك المواضيع العشره ما فيها شيء. عاد واش نشوفوه يتأول معناش غاد؟ لا احنا غير النظره الاولى، اما يتأول ما يتأولش قد يوقع. معنى الحل اتى جامدا، صافي اتى جامدا فين؟ في 10 المواضيع، 10 المواضيع اتى الحال جامدا. في 4 يتأول بسهوله، في 6 يتأول بصعوبه. لا هذا ما دخلش هنا، هذا ما باقي عاد باش نتكلم عليها. باقي عاد نشوفوها، احنا ما نتكلموش عليها دابا في كلام المصنف، احنا غنشوفوها. وهذاك ماشي صرح بها بيده، ماشي يتكلم بها. قال المصنف: والحال إن عرف لفظا فاعتقد. هذه هي الصفة الثالثة، هو التنكير. هل التنكير هذا يتخلف؟ ماشي لازم يتخلف، كما تخلف الانتقال وتخلف الانشقاق. فالانتقال تخلف والانشقاق تخلف، التنكير يتخلف. علاش الحل خصو يكون نكرة؟ لأن النكرة الحل مجرد أنه وصف لصاحبه، وصف لصاحبه لا يتطلب زيادة على ذلك، والأصل في ذلك النكرة، لأنه يشبه الخبرية، والخبر يكون نكرة، إذا ما يزيدش شي حاجة خالص، لأن التعريف زيادة، والزيادة تطلب النكتة، إذا لا نتوقف على النكتة، المقصود هو أنه وصف لصاحبه، وصف لصاحبه يحصل بالتنكير. إذا بغينا التعريف خصنا شي نكتة، النكتة محتاج الأصل حصلت. فإذا فالأصل في الحال أن يكون نكرة، لأنه وصف لصاحبه وحكم له. إذا زيادة على التنكير خلاف الأصل. ثاني، لأن لو عملنا معرفة قد يلتبس. فاش يلتبس؟ يلتبس ملي يكون صاحبه معرفة هو معرفة. باش يلتبس؟ يلتبس بالناس. مثلا ماش يقولوا حنا جاء زيد الراكبة، باش يلتبس بالناس. والمقصود هو الفرق بين الناس والحل. هذا السبب اللي ما خصوش يكون. اولا التعريف زياده على المقصود. المقصود من الناس من الحال هو بيان صاحبه وقيد لعامله. هذا المعنى يحصل بالتنكير. زياده اخرى خلاف الاصل. هذا من جانب. جانب اخر، اذا اعطينا التعريف قد يؤدي الى الالتباس. فيؤدي الى الالتباس بالنعتي المعرفي في حال التعريف. رايت زيدا الراكب غير يختلف. قال: والحال ان عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى. معنى اذا لجا في التعريف غير في اللفظ، اما في الحقيقه نكر. كوحدك الشاهد، هنا على الشاهد. كوحدك الشهيد. إذا الشهيد فعل أمر، فعل مستتر. وحدة هذا مصدر أو اسم مصدر في تأويلات. لكن مثلا من وحدة مش يكون اسم مصدر، ولكن من أوحد مش يكون اسم مصدر، ولكن لكن من وحدة مش يكون مصدر. هاد وحده لكن ناجي من وحده رفع اسم مصدر، ولكن من اوحد مش يكون اسم مصدر، ولكن لكن من وحده فوعد يعيد مش يكون مصدر. وعلى كل حال ماشي وصفا، سواء كان مصدر او اسم مصدر، واش هو مشتق ولا مش مشتق؟ ماشي مشتق. راه هذا خالف ما تقدم الطريقه اللي قلنا. عاد انه مضاف، ماهيش مضاف من الضامر، والاضافه للمصدر محضر. الإضافة للمصدر محضة؟ لا محضة. إذا كان محضة راه كاين التعريف. التعريف كاين؟ إذا خصو يتأول هذا. لأن لكان الإضافة لفظية لا ما يهمش. تقدر تقول مثلا جاء زيد راكب زيد، راكب فرس. تقدر تقول أيضا، ما يهمش. جاء زيد راكب الفرس، يدور. علاش؟ لأن راكب مضافا للفرس والإضافة لفظية ما تسماش التعريف. لأن وحدك فيها التعريف. جاء زيد راكب الفرسي، راكب الفرسي واش هذا من نوع المعرفة؟ لا مش من نوع المعرفة، وحدة كيه من نوع المعرفة. علاش؟ لأن الإضافة للمصدر واسم المصدر تفيد التعريف، والإضافة للأوصاف لا تفيد التعريف. هذا معنى يعني هذه الإضافة اسم لفظية، هذه الإضافة محضة فيها التعريف. وشنو السبب؟ لأن هذه راكبة فيها الفاصل، الضمير فاصل، أما وحدك ما تسمىش الضمير فاصل. أو لا؟ مثلا وحدك واش فيها الضمير مستتر؟ لا، ولكن راكبة فيها الضمير مستتر، كاين الفاصل. ولهذا تسمى في نية الانفصال هذه. هذيك ما تسمىش في نية الانفصال. ومنه قولهم جاءوا الجماء. الجماء. الجماء كذلك ماذا؟ في المعرفة، الألف واللام. ومنه العراق في الألف واللام، ومنه وحدك في الألف الإضافة، منه كلمته فاها تفاها فاها فين إضافة إلى آخر. هذه الأمثلة كاملة فيها تعريف الحال، ولكن هي قبل التأويل. مثلا وحدك ذا نعمل منفردا، مثلا العراق ذا نعمل معاركة معتركة، إلا ماذا الناس مش عراقة، عمل معاركة. مثلا كلمت فاها نعمل مشافهة، أو نعمل مشافهة ويتأول، نعمل مشافهة باش يكون مفاعل أو مشافهة يتأول. كلمة الجماء شو نعمل؟ جميعا. هذا يتأول. فهذه العبارة إذا معارف ولكن تأولت. بالنسبة للعراقة باش تأولت معاركة، وبالنسبة لوحدك منفردا، وبالنسبة للجماء جميعا، وبالنسبة لفاه فاه أي مشافهة. والعمل مشافهة مش كنت أول مشافهة. إذن أحوال معرفة ولكن في المعنى ناكرة. المعنى ناكرة هي وحدك منفردا، العراق معاركة، الجماء جميعا، الفاه مشافهة، وهكذا. نعم. إذا كان المقام اسم مفعول، المقام اسم مفعول، كان المقام اسم الفاعل، اسم الفاعل. لأن مشافهة أنا ذن نظر معك. مشافهة يكون مصدر، ولكن المغضبة مقابضة هنا، لأن أنا ذن قبض مقابضة غادي يكون خصو يكون مصدر هذاك، لأن مفاعل هذاك مقاتلة. مسعرا يمكن يقول مسعرا، نعم يكون مسعرا، لكن الحل هو بيعته. لكن بيعته الحال شكون مسعرا، ولكن بيعته يكون مسعرا. شوف الحال صاحب الحال شكون، لكن صاحب الحال مثلا بيعته شكون صاحب الحال؟ هو المتكلم اذا يقول مسعرا، ولكن صاحب الحال هو الحد بيعته مسعرا. شوف الحال شكون هو. هذا ما يتعلق بهذا البحث. شنو موضوعه؟ أن الحالة أصلها تكون ناكرة. أولا لأن بمعنى التنكير يحصل المقصود. شنو المقصود؟ هو وصف لصاحبها وقيد لعاملها، والتعريف زائد لا نحتاج إليه. وثاني لأن قد يؤدي إلى اللبس. فين؟ إذا كان صاحب الحال معرفة وهي معرفة يلتبس زيدا راكبة في حالة النصب، في حالة النصب، أما في حالة صرف ما يتسالش. وهذه المسألة هذه عاد ما يظهر المصنف يقول لا بد من التأويل. إذا جاءت معرفة ستتأول. مثلا وحدك غنعملو منفردا، العراك مش نعملو معاركة، الجماء مش نعملو جميعا، فاه مش نعملو مشافهة. وذهب بعضهم البغداديين والنسق قال لك سيدي يجوز تعريف لا تأويل، معنى جاءت معرفة خليها الأولى ولا من أولى شيء. هناك من قال إذا تضمنت الشرطة يجوز وإلا فلا. شحال تقول المذاهبنا؟ ثلاثة. المذهب الأول يقول لابد من التأويل، هو اللي مشى عليه المصنف رحمه الله. كاين المذهب يقول سيدي بلا ما تأول تأتي معرفة بلا تأويل. كاين اللي فرق إذا تضمنت الشرط الحد يكون فيها المعنى الشرط يجوز وإلا فلا. هذا قول المصنف رحمه الله. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك الشاهد. ثم قال ومصدر منكر حال يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. الآن مش نتكلموا على الحال تكون نفس صاحبها، ستكون هي صاحبها. أما إذا كانت مصدرا ماذا تكون شيء نفس صاحبها، تكون فيها تغاير. نقول جاء زيد ركوبا، ركوبا ماشي هو زيد. جاء زيد أكلا، أكلا ماشي هو زيد. جاء زيد بكاء ماشي هو كذا. لا يخص يكون هو نفسه، وهذا لا يتحقق إلا بالمشق. لابد بالمشق، لابد المشق. المشق أوصاف خمسة. ماذا غيكون هنا؟ الحال يجب أن تصدق على صاحبها. الحال كيف يكون؟ معنى تصدق على صاحبها يجب أن تحمل الصدق هنا والحمل. المراد بالصدق حمل. معنى جاء زيد راكبا يمكن لك تقول زيد راكب يصدق، هذا معنى الصدق هنا هو الحمل، أن تحمل الحال على صاحبها. معنى جعل صاحبها مبتدا وجعل الحال خبر يجوز. قال المصنف ومصدر منكر حالا يقع. إذا كون صاحب هذاك الأصل تخلف هذا الأصل، لا تخلف هذا الأصول كلها تخلفت. بالنسبة للانتقال تخلف، بالنسبة للشقق تخلف، بالنسبة لصاحبية النكرة تخلف، بالنسبة تصدق على صاحبها تخلف. قال ومصدر منكر حالا يقع بكثرة. افهم بالمعرفة يقع ولكن قليلا. معنى إذن الحال يأتي مصدرا في حالتين، في حالة النكرة وفي حالة المعرفة. أما في حالة المعرفة قليل، وفي حالة النكرة كثير. حالة المعرفة عنده جوج، إما يكون عالم جنس أو معرب الجنسية. معرفة عنده صورتان، شنو الصورتان؟ عالم جنس أو معرب الجنسية. هل يش عالم جنس؟ جاءت الخيل بدادي، جاءت الخيل هذاك الفاعل بدادي بحال فجاري، هذاك بدادي بحال فجاري. عالم الجسم مبني على ديك فاعل اللي مبنيه حسب الفعل. في عندنا شيء هنا بدادي، كلمة بدادي هذا عالم جنس بحال فجاري، عالم على الفجور، هذا عالم على التفريقة. بحال سبحانه عالم على التسبيح، لأن عالم الجنس كاين عالم على الذوات وكاين عالم على المعاني. هذا شمن عالم؟ المعاني. فعالم الجنسي قد يكون علما على الذوات وقد يكون علما على المعاني. هذا من نوعي المعاني. مثلا ديك أسامة وكذا وكذا وكذا، فين هذه؟ هذه في الذوات. وهذاك فجاري وديك بغا وديك سبحانه، فين هذاك؟ معاني. هذا في المعاني. أو يكون في الجنسية، هي الصورة اللي قلنا أرسل العراكة، لأن العراكة الجنسية حكمة الحماية في الأصبع. هذا مش اللي بالكثرة هو يكون نكرة. من جملة النكرة هي هذه الأوصاف اللي وحدك، هاد بغتة زيد طلع إلى آخره. مع أنه كثير شق الشرح فيه لا يقاس عليه، الجمهور إذن لا يقاس عليه، وإن كان كثيرا لا يقاس عليه. يقاس ولا لا يقاس؟ لا يقاس. معنى إذن مسموع ما بقيش عليه. كاين العلماء يقول لك علاش ما يتقاس شيء؟ لأن مذهب سيبويه الجمهور لا يقاس، مذهب سيبويه لا يقاس على الحال المصدري ولا سيبويه كذلك. وبعض العلماء يقول لك سيدي ما تشي مانع، لأن غاية الأمر أنه مصدر، والمصدر مش يكون مجاز، والمجاز هذا ما كاين يسموه شيء. غاية الأمر مش يكون مجاز، مش مجاز ديك المبالغة، معنى وصف الشيء بنفس الحدث مبالغة. هذا قول المصنف رحمه الله. ومصدر المنكر حال يقع بكثرة كبغتة زيد طالع. وهذا بغتة ما يتعينش في هذا الإعراب، لأن معنى بغتة هنا باغتة. يجوز يكون بغتة مفعول مطلق العامل ديالو محلوف، ويجوز يكون مفعول مطلق والعامل ديالو طلع من نوعين. هل بغتة هنا واش يتعين ان يكون حالا؟ لا يتعين، يقدر يكون هو مصدر وعامله محذوف، ويقدر يكون مصدر وعامله هو ذيك طلع. ثم قال المصنف: ولم ينكن غريبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخص يبين من بعدين في أمضاه كلا يبغون على موسى السيلة. علاش مش نتكلموا دابا؟ نتكلموا على صاحبها. صاحبها خصو يكون مخصص، مع المخصص معروف، إما معرفة وإما نكرة مصورة. علاش؟ لأن الحال هنا دي تنزل منزلة الخبر. شي تنزل منزلة الخبر، والخبر ماله محكوم به، صاحبه خصو يكون معروف ولا يجوز الابتداء بالنكرة. فصاحبه إما معرفة وإما عند المصور، معنى مخصص. ذكر المصنف المخصصات، قال: ولم ينكن غالبا ذو الحال. في الغالب ما يتنكرش، إن لم يتأخر، أما إذا تأخر جوز، أو يخصص، أما يخصص جوز، أو يبين من بعد نفين أو مضاهه. هذه ثلاثة الأصول هنا. الأصل الأول إذا لم يتأخر، الأصل الثاني إذا لم يتخصص، الأصل الثالث إذا لم يقع بعد كذا. شحال هذا؟ ثلاثة الأصول. أما التأخير هو يكون القول فيها قائما رجل، شوف فيها قائما رجل، فيها خبر مقدم، رجل مبتدأ مؤخر، قائما هذاك الحال. هنا تأخر صاحب الحال حال مبتدا إذا تأخر إليك هذا. أو يخصص. شنو يخصص؟ صاحب الحال نأتي له بصفة أو نأتي له بإضافة. هذا هو التخصيص ديالو. شنو التخصيص ديالو؟ في أربعة أيام سواء، أربعة أيام. إذا أربعة سواء، أربعة صاحب الحال، فين الحال؟ أربعة. لا، صاحب الحال فين؟ فين الحال سواء، وفين صاحب الحال؟ أربعة، ولكن باش بالإضافة أربعة أيام. أو يكون بالصفة: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا. كتاب من عند الله، كتاب من عند الله، كتاب النكرة من عند الله، هذاك نعت مصدقا هذاك حال. هذا شنو هنا؟ تخصيص من نعت. ها ثلاثة. أو من بعد نفي، يكون بعد النفي: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. من قرية إلا ولا في عن الشيء هنا، من قرية بعد النفي، بعد النفي. أو شبهه، شبهه شيء يكون ثم للاستفهام وفيه والنعت والنعت. مثلا للاستفهام: هل قام رجل ضحكا؟ هذا شيء يسمى استفهام. النه هو هذا: لا يبغي امرؤ على امرئ مستسيلة، لا يبغي امرؤ على امرئ مستسيلة. شحال هذه المساوغة هنايا بالتفصيل؟ هنايا بالتفصيل فيها تأخير، فيها التخصيص بالإضافة والتخصيص بالصفة، وفيها النفي وفيها النهي وفيها الاستفهام والتخصيص بالعامل. لأن التخصيص بالعامل بحال إيش؟ مثلا: عاجبت من ضرب أخوك شديدا. عاجبت من ضرب، شوف من ضرب أخوك، أخوك شكون يعمل فيها؟ ضرب أخوك. هذه سبعة. إذا التخصيص هنا ندخلوا فيه ثلاثة: التخصيص بالإضافة، والتخصيص بالصفة، والتخصيص بالعمل. هيدا التخصيص بالعمل، زيد عليها النفي والنهي، سبعة المسائل هنا. شحال المصوغات هنا؟ سبعة المصوغات. فالذي يفهم من كلام المصنف سبعة المصوغات. المصوغ الأول التأخير، هو صرح به الإمام رحمه الله متأخر. النوع الثاني التخصيص، التخصيص ثلاثة: إما بالإضافة في أربعة أيام، وإما بالصفة جاءهم كتاب عند الله، وإما بالعمل عجبت من ضرب أخوك، لأن ضرب المصدر يعمل أخوك. ثم النفي ثم النهي ثم الاستفهام، هذه سبعة، سبعة باقي عليه بعد الواو أو كالذي مر على قرية وهي خاوية، وهي خاوية بعد الواو وهي تهي كون الحال بعد الواو مسوغون. شحال هذه دابا؟ ثمانية. شنو ثمانية؟ كون الحال بعد الواو، فين قول الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية. التاسع لكون خلاف الأصلي، هذا خاتم حديدا. شوف خاتم حديدا، هل حديدا هنا الأصل ولا خلاف الأصل؟ خلاف الأصل. تاهية هذا التاسع. العاشر عطف معرفة على نكرة أو مساوغة، جاء رجل وزيد ضاحكا. إذا رجل نكرة ولكن عطفنا عليه المعرفة، شحال هذه المساوغة؟ عشرات المساوغة. سبعة من كم المصنف، زدنا الواو أو كان ما تسوى قادة سوى خاوية أو شيئا، زدنا خلاف الأصلي، زدنا عطف المعرفة أو المساوغة. هذا قول الإمام رحمه الله، وغالبا ذو الحاليين لم يتأخروا يخصوا يبين بعده من ألف ضائع. أما في الغالب، شوف في الغالب هو هذا، في غير الغالب يقدر يجي إيه؟ من غير الغالب يجي وصلى رجال، زيد قيام، وصلى قيام، هذا خلاف الأصل لأن هذا من غير الغالب. وجاء وصلى وراءه رجال قيام، في عندنا شيء هنا رجال قيام، هل رجال قيام كاين شي مصوغات على حسب ما ذكره المصنف؟ مصوغات العشرة كاين؟ كاين. هذا خلاف الغالب لأن يعني الغالب سيكون إما معرفة وإما بالمصوغ، إما معرفة ومصوغ كما قال المصنف رحمه الله. ولم يغالب ذو الحاليين ويخصمهم بهم بعدين مضايق مضايق كذا ونستنى سبيلا. ثم الآن ماشي نبدأ نتكلموا إن شاء الله، باش نتكلموا على الترتيب، الترتيب ديال العامل والترتيب ديال الصاحب الى اخره. خلينا نسمع